ما علاج الحيرة والتشتت الذي يحياه أكثر البشر؟ يعيشون في صراع، صراع نفسي وصراع مجتمعات. كثيرون يعيش هذا الصراع ولا يدري نفسه وجهة ولا هدفا ولا قصدا. تخيل إنسان لقيط ما يعرفش أبوه وأمه. أكثر شيء يؤرق هذا الإنسان إيه؟ يقولك عايز أعرف أنا مين؟ طب ما تكتفي اللي انت فلان، سمي نفسك اسم. لا، انا عايز اعرف ابويا وامي، انا عايز اعرف انا بنتمي لمين، انا بنتمي لايه، ايه اللي جابني هنا، عملوا فيا كده ليه. هذا انسان بلا اب ولا ام يشعر بهذه التعاسة وهذا الفراغ الوجودي. فبالك بانسان بلا رب، لا يعرف نفسه ربا ولا خالقا ولا رازقا، الى من يلجأ؟ بذكر من يطمئن، بمن يثق. ولذلك تجد الحيرة والاضطراب عند أهل الشرك عظيمة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. تخيل عبد أيام الرقيق، عبد لكذا سيد، واحد يقول له يمين وتاني يقول له شمال، واحد يقول له شرق وتاني يقول له غرب، واحد يقول له شمال وواحد يقول له جنوب. كل ما يروح يعمل حاجة يبقى ايه، ارضى واحد وايه، اغضب واحد على طول. هو ايه، لازم حد على حساب حد على طول، في ازمة. ليه؟ لانه مشتت، لانه في حيرة من امره، لانه في صراع شديد. وده طبعا الميثولوجيا الاغريقية واضحة جدا في هذا الهراء وهذا الشرك. الميثولوجيا الاغريقية، الاساطير الاغريقية، وهتلاقي اله للبحر واله للريح واله واله للحب واله للكره. في يا جماعة داخلين عركة بقى، عراك. طب وفين بقى الانسان من هذا كله اللي المفروض يرضي كل هذه الالهه؟ مستحيل، ومستحيل يبقى فيه الهه اخرى. لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يشركون، عالم الغيب والشهاده. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهاده، فتعالى عما يشركون. هو واحد احد فرد صمد. ولذلك كما قلنا ان الامر أي الأوامر الشرعية جاءت مناسبة للخلق. يعني إيه؟ مناسبة لاحتياجات الخليقة، تسد مفاقرها وتسد احتياجاتها. غريزة الإيمان وغريزة التوحيد هي كما ذكرنا أثر من آثار الميثاق الأول، وهي فطرة. الإنسان مفطور على الحنيفية، الميل إلى الله والإعراض عن غيره. فجاء الشرع مناسبا لذلك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما يعرفش، ما يعرفش يعبد كذا إله، ما يعرفش يعمل كده. ولذلك تجده مشتتا هذا المشرك، بخلاف لإيه؟ رجلا سلما لرجل، عبد لسيد واحد، يمين يمين شمال شمال، شرق شرق غرب غرب، جنوب جنوب شمال شمال. هو في كل الأحوال إيه؟ له سيد واحد وهو يرضيه، يستطيع أن يرضيه لأن شيء مستطاع، وفي نفس الوقت سيده راض عنه، فتجده دوما سيده ايه؟ سندا له، مدافعا عنه. هذا السيد يحفظه، يكلأه، يحاول ان يحوطه. الكلام ده في ايه؟ في حق البشر. فما بالك والله مثل الاعلى في السماوات والارض والعزيز الحكيم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك تجد راحة عظيمة في التوحيد، راحة عظيمة في التفريد لله عز وجل، راحة نفسية. لذلك قضية التوحيد قضية مرتبطة مشتبكة بالصحة النفسية والسوية النفسية. ولذلك الأنبياء والرسل في الحقيقة جاءوا لإسعاد البشر، هم دول أصحاب السعادة، هم دول صناع السعادة. بالطمأنينة والإيمان والأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا هو الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق: ألم تسمع إلى قول العبد الصالح؟ إن الشرك لظلم عظيم. فين الظلم؟ هو ظلم ربنا؟ لا، وإنما ظلم من؟ ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ الله غني عن العالمين، لكن هو ظلم نفسه ليه؟ لأنه سيعيش وسيصطلي بنار الشرك، هيعيش في خوف واضطراب. عشان كده إمام أحمد قال: إذا صححت لم تخف غير الله. لو قلبك صحيح سليم ستجد أنك لا تخاف غير الله. طب قلبك مريض، هتجد أنت بتخاف من فلان وعلان والسلطة الفلانية والسلطان الفلاني والملك فلاني والرئيس الفلاني والناحية الفلانية والزاوية الفلانية، وقلبك إيه؟ متقطع حتت. بخلاف القلب السليم الذي قد رزق جمعية، جمعية القلب على الله حبا وشوقا وإخلاصا ويقينا. عشان كده أنت محتاج أن تحب الله وحده، مش أن تحب الله ومعه آلهة أخرى، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ده ما ينفعش، هتصطلي بنار في الدنيا قبل الآخرة. كل من أحب شيئا غير الله أو شخصا غير الله عذب به ولا بد، هو كده. والذين آمنوا أشد حبا لله، هؤلاء المؤمنون يحبون الله وحده، يستنفد حب الله طاقة قلوبهم على الحب، يستنفد خوف الله طاقة قلوبهم على الخوف، يستنفد رجاء الله طاقة قلوبهم على الرجاء وحسن الظن وصدق اللجوء إليه والإيواء إليه عز وجل. ولذلك تجدهم إيه؟ في وقت الأعاصير، في وقت المخاوف، في أمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، على قدر الإيمان يكون الأمن، نقص الإيمان ينقص الأمن. والأمن ده في أصله أمن إيه؟ نفسي في الحقيقة. وإلا فإن الحياة لن تخلو من أمواج، لن تخلو من مخاطر، لن تخلو من هموم، لن تخلو من أنكاد. الإنسان ماشي في الحياة دي يا جماعة ماشي بنور الله. أنت ولا عارف هتموت إمتى، ولا عارف في أي أرض ستموت، ولا عارف قلبك اللي بيدق ده، أنت ما تعرفش هو هيقف إمتى أو يقف إزاي، كهربة مخك ماشية إزاي، أنت بتدير بزراير ولا أسهم ولا تعرف التفاصيل. أنت ما تحس بمشكلة بتروح تعمل تحليل، بتروح تعمل رسم قلب، يا دكتور هو إيه زاد نقص، طب نرجع إزاي المعدل الطبيعي، ولا أنت عارف المعدل الطبيعي ولا عارف ترجع له إزاي. الطبيب يقول لك هنجرب ويفضل يجرب معاك، واخد بال حضرتك، لكن هو ولا يملك نبض قلبك ولا جريان دم في عروقك ولا كهرباء مخك ولا حتى انفاسك. الله، امال ايه اللي احنا ماشيين باقصى سرعه في الحياه يا جماعه، قطر طياره والفرامل مش بايدينا. طب امتى الفرامل هتقف، وامتى هننزل من القطر، وامتى العمر يقف، وامتى كل حاجه تقف، الاحلام والطموح والأولويات والمشاعر والهموم والأنكاد والأوجاع والأعمال الصالحة، كل حاجة أنت تقف. وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إيه ده؟ على كده الإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئا على الإطلاق، فقير محض. عشان كده محتاج أن يثق، محتاج أن هو يستسلم، محتاج أنه يخلص ويوحد ويفرد. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل من المنفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. حقيقة التفريد والتوحيد هي إيه؟ أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. الوجه هنا بمعنى وجهة القلب، قصد القلب، إرادة القلب. أنا لا أريد دنيا ولا أريد شهوات ولا شبهات ولا إرادة علو ولا فساد، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قل الله أعبد مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كل الآلهة الباطلة دي أزلها من قلبك، كل الأشياء والأشخاص ما تدخلهمش المساحة المقدسة في قلبك التي هي لله حبا وشوقا وإخلاصا ويقينا. أنت محتاج أن يكون لك إله واحد، محتاج أن تبحث عن رضا الله وحده. يعني أكثر الاضطرابات النفسية بسبب البحث عن رضا الناس، اضطراب الشخصية الاعتمادية، اضطراب الشخصية التجنبية، اضطراب الشخصية الهستيرية. الله الله الله، إيه ده كل ده؟ أنا عايز أعجب منك، أو مش هعجبه فهتجنبه. القضية الرضا، رضا الناس هيقولوا إيه؟ هيعملوا إيه؟ ولذلك الموضوع ده بيبدأ كأفكار وتصورات في الأول، وبعد كده بينقلب إلى إيه؟ إلى عادات وسلوكيات، وبعد كده يضطرب إلى، وبعد كده ينقلب إلى اضطراب دائم بسبب تصورات غلط. أنت مطالب برضا الله وحده، لا رضا الناس. رضا الله وحده شيء مقدور وسهل ميسور بالقصد والإخلاص، ورضا الناس شيء مستحيل وغير مطلوب شرعا، ويهلكك ويستنزفك ويستنزف صحتك النفسية، وقد ينقلك إلى الاضطراب. تخيل إن مسألة التوحيد والتفريد وقضية الدين بهذه الطريقة اللي هو قوامه التوحيد والإيمان بالله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أصل أصيل لسوياتك النفسية وصحتك النفسية. أيوة، لأن أعلى لفظ ممكن يعبر به عن الصحة النفسية والسوية النفسية هو الاطمئنان، هو الأمن، والاتنين جاءوا في القرآن إشارة إلى التوحيد والتفريد. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.